مما يقوينا ويثبتنا ومما يهون علينا الصعاب والعقبات في الطريق. لا شك ان المرء في طلبه العلم ينصب ويكد ويتعب عليه السلام ورحمه الله. فان استحضار لهذه الفوائد وهذه الفضائل في طلب العلم ولطالب العلم وهون عليه نصب الطريق وكد السير. إن الملائكة تضع أجنحتها طالبا، يعني بين طالب العلم والملائكة ولا مودة ومحبة وألفة، لأنه يطلب شيئا يحفظ به هذا الدين. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه، ألا تصب على عن طلب العلم وعن طريقه وسبيله بسبب عزوف الناس، بسبب عزوف الناس وإعراضهم وقلة السالكين، فلا تخدع بكثرة السالكين ولا تخبط بقلة السالكين. تخدع بكثرة السالكين لا سيما في زمن الفتن، فإن عبادة في الأرض أي في الفتن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستمسك بغرز العلماء، تستمسك بهذا السبيل فإنك على سبيل النجاة وعلى باب خير وسلامة إذا طلبت العلم. يقول: أنا كنت طلب العلم مع سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه. قال: حدثنا عبد الله بن سفيان، قال: أخبرنا قاسم بن أصبر، قال: أخبرنا بكر بن حماد، قال: أخبرنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بحبلة عن زيد بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسار ذكر مثله بتمام الدين. أمين في الحديث السابق بتمام ومثله. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان البثوي، قال: أخبرنا يعقوب بن سفيان، قال: أخبرنا آدم بن أبي إياس، وآدم بن أبي إياس هو العسقلاني، قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي، قال: حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن عبيس، قال: أتيت صفوان بن عسال وصحابي زر رضي الله عنه المرادي من قبيلة مراد، فلما جاء بك قلت: ابتغاء العلم، أي طلب العلم، التماسة، إنما دفعني أن أتفكر في ديني، وأن أنت وأن أنزع عن نفسي ثوبا من ثياب الجهل، وألبس ثوبا من ثياب العلم، فلا خير في يوم لم أستفد فيه علما، إذا طلعت شمس ذاك اليوم وضربت وأنت لم تلتمس من العبادات والقربات وطلب العلم، فماذا استفدت؟ وقد أضعت هذا اليوم، هذه الثمرة، هذه الفائدة، هذا العمر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، في أي شيء أضعته؟ في أي شيء أفنيته؟ هل أفنيته في النوم والمآكل والمشارب والملابس والمناكح؟ أم أنك قربت إلى الله عز وجل؟ ومن عظيم القرب طلب العلم، أنفس ما تنفق فيه الأعمار والأوقات طلبك للعلم الشرعي. قال: أتيت صفوان بن عسال مرادي، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته ابتغاء العلم

رسولك به طريق الى الجنه وانه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر وان فضل العالم على العابد وفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب ان العلماء ورثه الانبياء نسال الله ان نكون علماء يا اخوه حكماء فقراء علماء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ يعني بحظ ايه وفي بنصيب وفير محظوظ هذا نعم فلا تستقل ما معك لا تستقل ما معك تقول والله انا ما عملت شيئا وانت قد وفقت بطلب العلم انا ما عملت شيئا انا ما بنيت عماره انا ما اشتريت سياره انا ما فعلت شيئا لاولادي بعض الناس يستقل ما معه بعض الناس يكون حافظا لكتاب الله عاملا له وينشغل يتوه يقول لك انا ما عملت حاجه نعمه عظيمه انك حافظت كتاب الله بين جنبيك وفي جنبك وفي صدرك تستقل بهذا الفضل هذا يعني قله توفيق وغفله عن النعمه العظيمه التي اتاك الله اياها كما الواحد حامل كتاب الله انا ما معي شيء من الدنيا يعني لا يا اخي قد حبك الله باعظم وافضل منه كونك تحمل كونك تكون طالب علم وتوفق بينما حرم غيره بينما قتل غيره فاحمد الله ولا تقس الامر والميزان والمعيار بهل الدنيا اقبلت ام اضمرت سواء اقبلت ام اضمرت سواء لا تشغل بالك وتذهب نفسك على الدنيا حسرات وتتقطع نفسك على الدنيا حسرات اياك اياك فتذكر دائما انك وفقت وغيرك لم توفق نعم ولا تستقل ما معك من فضل ومن اجر ومن هبه ومن حظ عظيم وفقت لطلب العلم فاحمد الله عز وجل ولا تنشغل ولا تغفل اعمالك قال حمزه كذا قال اسماعيل بن عياش في هذا الحديث جميل بن قيس وقال محمد بن يزيد وغيره عن عاصم بن رجاء عن كثير بن قيس قال القرب الى من قاله محمد بن يزيد ام يا لوط قال حمزه وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن صمر غيره من اهل العلم او غيره من اهل العلم عن كثير بن قيس عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن الاوزاعي بشر بن بكر قال حمزه ولا اعلم احدا من اصحاب الاوزاعي حدث به عن الاوزاعي غيره وهو حديث حسن غريب قال ابو عمر اما قول حمزه ان اسماعيل بن عياش يقول في هذا الحديث جميل بن قيس فليس كما قال انما رواه عن داود جميل لا عن جميل بن قيس وهذه تعليقات يعني وافادات من الامام بن عبد البر تتعلق باسانيد هذا الحديث والا الحديث صحيح كما سبق معنا عن كثير بن قيس عن ابي الدرداء هذا هو الصواب كذلك رواه كل من كل طيب رواه كل من قوم اسناده وجوده اسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي في بغداد قال اخبرنا ابو بن سفيان الفسوي قال اخبرنا عبد الوهاب بن الضحاك قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن داود بن جرير عن كثير بن قيس قال جاء رجل من اهل المدينه الى ابي الدرداء بدمشق يساله عن حديث بلغاه انه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابو الدرداء ما جاء بك التجاره قال لا قال ولا جئت طلب حاجة قال لا قال وما جئت تطلب إلا هذا الحديث قال نعم قال فاشهد إن كنت صادقا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إلا وضعت الملائكة أجنحتها وساق الحديث بنحو ما تقول قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن